يسر فريق مشروع كبار العلماء أن يقدم لكم مكتبة سمعية لفضيلة الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن حديثي معكم في هذه الليلة إنما هو تتمة للحديث السابق، ولكن عندما اطلعت على أسئلتكم المتنوعة ولاحظت فيها بعض الاستغراب من بعض السائلين حول ما قيل في شأن الدكتور الترابي ووصفه بالإلحاد ونقل بعض كلامه من بعض مؤلفاته ومن بعض من رد عليه، رأيت إن بعض الناس استغربوا استغرابا كيف يقال في الدكتور الترابي مثل هذا الكلام. عند ذلك تذكرت هذا البيت، هذا البيت الذي هو: ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. اخترت الشطر الثاني من البيت اختصارا: ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، كأني أقول للمستغربين: لا تستغربوا، يأتيك بالأخبار من لم تزودي. ذكرت في حديثي السابق معرفتي للدكتور حسن الترابي عندما كان طالب علم مستقيما ملتزما داعية إلى الخير. ذكرت إني حضرت له محاضرة بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، وكانت المحاضرة بدار الحديث التابعة للجامعة، وكان ذلك في الثمانينات عندما كان شيخنا الشيخ عبد العزيز رئيسا للجامعة الإسلامية، وقد استحسن الحضور محاضرته، وفي مقدمتهم شيخنا فعلق على محاضرته تعليق استحسان وشكر وتقدير. هكذا كانت المعرفة بيننا وبين الدكتور حسن الترابي، ولكننا فوجئنا في الآونة الأخيرة بتحول خطير جدا، ليس خطيرا على الإسلام، الإسلام يحفظه الله، ولكن تحول خطير عليه هو، على إيمانه، وخطير على أتباعه. ذلك ما سوف نتحدث عنه في حديثنا هذه الليلة، مع الإجابة على هذه الأسئلة التي بين يدي. عندما أقرأ السؤال أخذ منه فقط محل الشاهد، لأن بعض السائلين يكتب كثيرا، لذلك أجيب على السؤال الأول الذي يقول فيه السائل: إذا كان قد بينت حقيقة ما قاله الدكتور الترابي، كيف ترون مستقبل الدعوة والجماعات الإسلامية التي تعد الأمل بعد الله سبحانه في بعث الروح الإسلامية الحقيقية؟ ثم يقول: وجزاكم الله خيرا. وبعد، القول بأن الأمة تعلق الأمل بعد الله على الجماعات الإسلامية في بعث الروح الإسلامية الحقيقية كلام فيه مبالغة، وأي مبالغة؟ الجماعات الإسلامية الموجودة في الساحة نعرفها جماعة جماعة، ونعرف قادتها، ولا يوجد في قادة هذه الجماعات شخص واحد مؤهل ليعيد للإسلام كما زعموا مكانته، وليقيم دولة إسلامية كما زعموا، وكما قالوا إنهم يسعون لإقامة دولة إسلامية فوق كل أرض وتحت كل سماء. أصبح هذا الكلام كلام يكرره المؤمنون بهذه الجماعات. أولا، وجود جماعات بين المسلمين خطأ، ممنوع شرعا. الله أمرنا بالاعتصام: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. تفرق المسلمين إلى الجماعات، ثم دعوة إقامة الخلافة العامة الشاملة للدنيا كلها التي ترفع راية واحدة في ربوع الدنيا، خيال من الخيالات لا يتحقق لعدم الشروط. الشرط الأساسي لإقامة دولة إسلامية العلم، العلم المأخوذ من الكتاب والسنة، وسلامة العقيدة، ونفي الشرك، الشرك في شعائر العبادة، والشرك في الحاكمية هو الشرك الذي يسميه الدكتور حسن الشرك السياسي، فليسمي، نحن لا نختلف معه في الاصطلاحات، لا مشاحة في الاصطلاح، ولكن نختلف عند الحقيقة. هل هم حاربوا الشرك السياسي أو هم مؤمنون بالشرك السياسي ويدعون إلى الشرك السياسي؟ يجب أن نكون على بصيرة. إذا كان معنى الشرك السياسي الشرك في الحاكمية، أي تحكيم غير شريعة الله، إيجاد رجال يسمون رجال التشريع الذين يشرعون تشريعا غير شريعة الله، والدكتور الترابي من الذين يدعون إلى هذا المذهب ويصرح بذلك، إنه إذا رأى أناسا يطوفون بالأضرحة يمر بهم ولا يلتفت إليهم، يمر بهم وهو ذاهب إلى قبة البرلمان الذي ضر كثيرا من شبابنا، إنهم يعرفون سبيل المؤمنين ويجهلون سبيل المجرمين. لو كانوا يتصورون الحياة البرلمانية لأدركوا تماما إن الدكتور الترابي وأمثاله من الذين يدعون إلى الحكم بغير ما أنزل الله، لأن قبة البرلمان إنما تشرع شرعا غير شرع الله. في قبة البرلمان يكفر بكتاب الله ويستهزأ به، فتوصف الأحكام الشرعية بأنها أحكام وحشية ويشرعون تشريعا غير شرع الله. ما معنى القول بأننا نحارب الشرك السياسي ثم الدعوة إلى الحياة البرلمانية تناقض بين؟ ثم إن الدكتور كما يعلم كثير من الناس عندما دعا حاكم من الحكام عندهم من الحكام السابقين إلى تطبيق الشريعة الإسلامية هناك، وبدأ ببعض الأعمال الإيجابية كإغلاق مصنع الخمور، أول من عارض الدكتور الترابي. ماذا قال؟ قال: لا يمكن تطبيق الشريعة الإسلامية إلا بعد إصلاح المجتمع. وعند من يفهم معنى هذا الكلام إن الدكتور لا يرى لا يمكن تطبيق الشريعة الإسلامية أبدا، من أين أخذ هذا التأبيد؟ لأنه علق على المستحيل، علق تحكيم الشريعة على المستحيل، والمعلق على المستحيل مستحيل. بيان ذلك: ما هو الشيء الذي يستصلح به المجتمع حتى يكون المجتمع صالحا لقبول الشريعة الإسلامية فتطبق فيهم بعد ذلك؟ ما هو هذا الشيء؟ أجيبوني، هل يوجد شيء غير الإسلام يستصلح به المجتمع فيكون المجتمع صالحا لقبول الشريعة الإسلامية ثم تطبق الشريعة الإسلامية؟ فلسفة مستحيلة، لا يمكن على هذا الفهم تطبيق الشريعة الإسلامية أبدا، لا في ذلك البلد ولا في بلد يماثله. توضيح ذلك: عندما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المجتمع الجاهلي ماذا فعل؟ هل استصلح المجتمع بشيء آخر وبأمر آخر غير الإسلام ثم طبق الإسلام، أو أصلح المجتمع بالإسلام؟ الدين الإسلامي بعقيدته وشريعته هو الذي يصلح المجتمع، لأنه يقضي على الشرك بنوعين كما تقدم. الإسلام إذا طبق قضى على شرك، على الشرك في الحاكمية، وعلى الشرك في شعائر العبادة، ووحد الحاكمية لله ثم جرد المتابعة لرسول الله. هذا هو الإصلاح، هكذا يستصلح المجتمع. تعالوا قريبا، عندما قام أخيرا المجدد الثالث من المجددين المشاهير الإمام ابن عبد الوهاب، جاء إلى قرى نجد، قرى متفرقة، أمراء يحكمون بسلومهم وبعاداتهم وتقاليدهم، يأكل القوي الضعيف. هل استصلح ذلك المجتمع بشيء آخر غير الإسلام ثم طبق الإسلام، أو أصلح بأن دعا الأمراء وأتباعهم إلى تحكيم الشريعة وإلى نبذ الشرك وإخلاص العبادة لله وتجريد المتابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام؟ دعا إلى هذا. الرسائل التي كتبها هذا الإمام المجدد في أول دعوته توضح: لو كانت الجماعات موفقة وصادقة، كانت تدرس سيرة هذا المجدد وتدرس كتبه لتطبق في بلادها هذا الإسلام الذي طبق في هذه الجزيرة فأحياها من جديد وربطها بالسلف الصالح، إذن قول الدكتور لا يمكن تطبيق الشريعة إلا بعد إصلاح المجتمع كلام خطير جدا، معناه إنه لا يريد تطبيق الشريعة أبدا، لأنه علق على المستحيل، والمعلق على المستحيل مستحيل، فتطبيق الشريعة في نظره مستحيل. هذه هي النتيجة، يجب أن تفهم هكذا الحقائق. لا ينبغي أن نقف عند التصريحات المتناقضة، تصريحات ينقض آخرها أولها وينقض لاحقها سابقها. هذا الذي تعيش عليه الجماعات، قاداتهم يصرحون تصريحات، اليوم تصريح وغدا تصريح. زعم الدكتور إن دعوة ابن عبد الوهاب نجحت، يشكر على هذه الشهادة أنها نجحت في جهة معينة في محاربة الشرك في شعائر العبادة، ولكنه يقول بعد ذلك: نحن الآن نواجه الشرك في السياسة، وهذه الدعوة عاجزة عن معالجة الشرك السياسي. يا سبحان الله، هل الدكتور يجهل تاريخ هذه الدعوة أو يتجاهل؟ ما هو أول عمل قام بهذا الإمام المجدد في العيينة أول عمل ما هو؟ قبل أن يخرج من العيينة وسبب إخراجه أقام حدا، حد الزنا على امرأة اعترفت بفاحشة الزنا فكررت، ولما تأكد من صحة عقلها أقام الحد. هذه الحادثة حركت الدنيا كلها في المنطقة، وطالب أمراء المنطقة الأمير أمير العيينة بإخراج ذلك المطوع، كانوا يسمون مطوع، فليخرج فأخرج. هذه سنة الله في المصلحين. أخرج أولا من حريملة، خرج منها خائفا يترقب كما خرج موسى، فأخرج من مسقط رأسها العيينة إلى الدرعية. أريد أن أقول إن دعوة ذلك المجدد هربت الشركين بنوعي على حسب تقسيم الدكتور، فنجحت نجاحا نعيش أثرها اليوم. وهل بعد تلك الدعوة هل الحكم هنا؟ هذه الحكومة الإسلامية العملاقة قامت أثرا لتلك الدعوة المباركة، حكمت شريعة الله وقضت على الشرك بنوعه، ثم شملت المنطقة هذه وخرجت إلى الخارج، فإذا الدعوة تنتشر في العالم، لا أقول في العالم الإسلامي والعربي ولكن في جميع العالم، عمت محاربة في الدرجة الأولى الشرك في شعائر العبادة، لأن الشرك السياسي محاربته والقضاء عليه يحتاج إلى سلطة. إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. ولكن فاتقوا الله ما استطعتم في المنطقة التي خضعت لهذه الدعوة ولهذه الدولة، طهرت من أنواع الشرك. إذن دعوى أو زعمه بأن هذه الدعوة فشلت في محاربة الشرك السياسي كلام فارغ وباطل، وأبطل منه إن صح التعبير قوله ثم وجد من يحارب هذا الشرك وسمى إماما من أئمتهم في الدول العربية، وإماما آخر في بعض الدول آسيا، وزعم أنهما هما اللذان حاربا الشرك السياسي. تناقض. والشرك السياسي، الشرك في شعائر العبادة، يصرخ هنا يصرخ به هنا وهناك في وادي النيل وفي لاهور، لا يزال يصرخ بأنواع الشرك هنا وهناك. لماذا هذا التناقض؟ لماذا الضحك على عقول القراء؟ هل القراء مغفلون لا يعلمون الحقائق؟ لم يحارب أحد من هؤلاء الأئمة الذي سماهم أئمة الشرك المحاربة العملية. وأما المحاضرات والخطب والكتب هذا شيء ميسور سهل لكل إنسان أن يكتب فيحاضر ويخطب، لكن محاربة أنواع الشرك وأنواع الفساد وتطبيق الشريعة، هل حصل لأحد من زعماء هذه الجماعات المنتشرة في العالم اليوم؟ بعضها لها نحو 50 سنة لا أثر لها، متاجرة بالكلام تجميع وتجهيل، تجميع للمجتمع للشعب، وتجهيل حتى يكون المجتمع قطيعا يساق سوقا هكذا بدون أي عمل إيجابي. إذن القول بأننا نعلق الآمال على الجماعات هذا خطأ. جمعني مجلس ببعض الدكاترة والوجهاء في الليلة الماضية، وبعد المناقشة حول الجماعات ظهرني أن القوم في حيرة، كيف يمكن إقامة دولة إسلامية على أي أرض إذا كنا نقول لا يجوز الاشتراك في مجالس الشعب ومجالس الأمة والبرلمان، وإذا قلنا إن الديمقراطية ليست من الإسلام؟ يقولون بأي طريقة نقيم دولة إسلامية؟ أنتم هنا في دولة إسلامية، نريد أن نقيم دولا إسلامية أخرى في أي أرض، ما هو الطريق إذن؟ إذا عارضتم دخول البرلمان وقلتم إن الديمقراطية نظام غربي يتنافى والإسلام، حقا موقف يوقع في الحيرة. السبب لأن المجتمع الإسلامي اليوم لا يدرس الإسلام، الإسلام مجهول في عقيدته وشريعته، فاقد الشيء لا يعطي. الذي جعل كثيرا من المصلحين الذين يريدون إصلاح المجتمع لم يعرفوا الطريق، ويحسبون إن الطريق يمر على قبة البرلمان. هذا التصور سببه الجهل والإعراض عن دراسة الإسلام، فليدرس الإسلام من جديد، ولنحقق العقيدة، ولنحقق الشريعة. ثم الذين يريدون الإصلاح لا يشتركون في البرلمان ولا يرفعون شعار الديمقراطية، بل يكونون جبهة إسلامية معارضة للبرلمانات والديمقراطية وجميع هذه العناوين الجاهلية، جبهة إسلامية معارضة لسياسات تلك الدول التي ترفع شعار الديمقراطية ويعارضون برلمانها، فيوجدون جبهة إسلامية قوية ذات عقيدة سليمة وذات فهم للإسلام حتى يكون لها تأثير. ثم إن هذه الجبهة لا تكون سفيهة، بمعنى لا تستعمل الشتائم والسب والتكفير، لا تقول الطواغيت، ليس هذا أسلوب الإصلاح. مع اعترافنا بأن من يحكم بغير ما أنزل الله من الطواغيت، لكن ليس من الحكمة ولا من أسلوب الدعوة التشهير بالحكام وسبهم ولعنهم وإطلاق كلمة الطواغيت عليهم. هؤلاء الحكام وقعوا فيما وقعوا فيه جهلا كما جهلتم أنتم، إنقاذهم يحتاج إلى حكمة، ليسوا أسوأ من فرعون ولا أنتم أحسن من موسى وهارون. الله قال لهما، ماذا قال الله لموسى وهارون؟ فقولا له قولا لينا، وهو فرعون، اعتبروهم هؤلاء الحكام بمثابة فرعون، قولوا لهم قولا لينا، قولوا لهم أيها الحكام أنتم مسلمون وشعوبكم مسلمة والمجتمعات مجتمعات إسلامية، والمجتمع الإسلامي يرغب في تطبيق الشريعة، ونحن ندعوكم إلى الرجوع إلى الله إلى تطبيق شريعة الله، ليس غرضنا الخروج عليكم، غرضنا دعوتكم لتطبيق الشريعة. لو سلكت الجماعات التي تصرخ في الشوارع طواغيت طواغيت، لو سلكوا هذا المسلك وجربوا ولو مرة واحدة مخاطبة الحكام باللين وبأسلوب مؤدب، أسلوب إسلامي، ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفحش ولا البذيء. لماذا نختار البذاء والإساءة؟ هل هذا إصلاح أو تشفي؟ الذي يظهر لي من تصرفاتهم القوم عشاق الكراسي والمناصب، ويريدون أن ينزلوا أولئك ويطيحوا بهم الكراسي ليسعدوهم. إذن القضية قضية منافسة على المناصب والسلطة وليس قضية إصلاح. هذا تصوري في الجماعات، الجماعات السياسية. لا يجوز في الإسلام وجود جماعة سياسية في بلد يوجد فيه حاكم، سواء كان ذاك الحاكم عادلا أو فاجرا، لا يجوز. الإسلام لا يقبل أبدا حاكما منافسا للحاكم القائم، بل يأمر الإسلام إذا بويع لحاكم وجاء الآخر منافسا أنه يقتل، الثاني يقتل. الإسلام ليس في الإسلام إيجاد حزب سياسي منافس في بلد يوجد فيه حاكم ولو لم يكن عادلا طالما هو مسلم. أما في تلك البلدان الطريقة كما قلت لا بد من إيجاد جبهة إسلامية واعية فاهمة عالمة موحدة مؤدبة مهذبة تتأدب بآداب الشريعة، تدعو هؤلاء الحكام إلى الإسلام وتدعو المجتمع إلى الإسلام وتكون صادقة في ذلك، لا تكون منافسة غرضها الوصول إلى الكراسي. هذه هي الطريقة بالاختصار. ولم تسلك الجماعات التي في الساحة هذا المسلك أبدا في كل بلد، نحن نعلم، بل أسلوبهم أسلوب المنافسة كما يعلم كل من يعيش الآن في هذا الوقت والجماعات موجودة في الشوارع. سائل آخر يسأل سؤالا فيه نوع من العاطفة، يقول جماعات الدكتور هم الذين يقولون الكتاب والسنة، أي تدعو إلى الكتاب والسنة وأنت تقول فيه ما قلت. أسأل هذا السؤال ليكون سؤالي هو الجواب. مجرد الدعوة إلى الإسلام، إلى إقامة حكم إسلامي، إلى العمل بالكتاب والسنة، كما قلت هذه تصريحات متناقضة، لكن أنتم تعلمون موقف الدكتور من السنة. أولا، الدكتور الترابي لا يؤمن من السنة إلا بما يوافق هواه، يرد الأحاديث كلها ما لم توافق عقله، جعل عقله هو الميزان لقبول السنة. لذلك يجرؤ الدكتور على رد الحديث المتواتر بدعوى إنه مخالف للعقل. متى كان في الإسلام أن توزن النصوص، نصوص الكتاب والسنة، بعقول الناس؟ ولو كانت العقول كافية في هداية البشرية لكان إنزال الكتب وإرسال الرسل عبثا. العقل آلة جهاز تستعمله لتفهم به عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، لا ليكون مصدرا مستقلا لا. ومما يدلكم على سوء تصور الدكتور الدعوة الإسلامية حكمه على المعتزلة بأنها دعوة ناجحة، راجع كتابه تجديد الفكر الإسلامي، والكتاب موجود عندكم هنا في الدار السعودية، جميع مؤلفات موجودة في الدار السعودية، راجعوا. يقول الدكتور إن المعتزلة من الدعوات الناجحة، لصغار الطلبة أن يسألوا ولعوام المسلمين أن يسألوا ما هي المعتزلة التي يصفها الدكتور بأنها دعوة ناجحة فنجحت. المعتزلة تلك الدعوة الملحدة التي عذب بسببها والوقوف أمامها الإمام أحمد بن حنبل في أيام المأمون. عقيدة تنفي جميع صفات الله، عقيدة فيها القدرية نفي القدر، هذه العقيدة الباطلة التي حاربها الأئمة وعذبوا في سبيل محاربتها، يحكم لها الدكتور الترابي بأنها دعوة إسلامية ناجحة. قلت لكم تصريحات متناقضة. إذا كانت المعتزلة التي تقول بخلق القرآن ولا تؤمن بالسنة ولا بالكتاب، العمدة عندهم العقل، إذا لا غرابة إذا أعلن الدكتور اليوم أنه لا يقبل الأحاديث إلا إذا وافقت العقل، لأنه اعتزل، أي لأنه أخذ العقيدة المعتزلية، عقيدة المعتزلة، وتبناها كما تبناها من قبل الخليفة المأمون العباسي الذي يقول فيه الإمام أحمد بن تيمية: لا أظن الله غافلا عما فعل المأمون بعقيدة المسلمين. تلك العقيدة هي التي يعلن عنها الدكتور الترابي اليوم. راجع كتاب تجديد الفكر الإسلامي، عندما وصف هذه العقيدة بالنجاح ووصف عقيدة ابن عبد الوهاب بنوع من النجاح وفي النهاية بالفشل. أقول لهذا السائل: كونهم يقولون ندعو إلى الكتاب والسنة لا يكفي، وهل عملوا بالكتاب والسنة؟ وهل طبقوا؟ ولماذا عارض عندما دعي إلى تطبيق الشريعة في بلدي؟ إذا كان يرى بأن ذلك الحاكم ليس بمؤهل لأنه ضابط عادي، لماذا لم يخطفها الدعوة من يده ويطبقها هو إذا كان هو مؤهلا؟ ولماذا يعلق التطبيق على أمر مستحيل؟ إذن ليست هناك دعوة صادقة أو دعوة واعية وفاهمة. ثم أقول لهذا السائل: أليس الدكتور هو الذي نال من رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن مكانته وسخر منه ومن أصحابه، كيف يتبع السنة؟ رد السنة وسخر من صاحب السنة. لا نعلم مسلما قال قبل الدكتور في حق رسول الله عليه الصلاة والسلام إنه بشر ساكت أي إنسان عادي ليضحك الحضور على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما حصل هذا في التاريخ فيما نعلم، مسلم يحاضر يتكلم بعبارة السخرية في حق رسول الله عليه الصلاة والسلام إنه بشر ساكت، فيضحك أتباعه القهقها على هذه العبارة. ما معنى بشر ساكت؟ لا قيمة له، إنسان عادي لا قيمة له. يا سبحان الله، ليس هو بشرا عاديا ولا أصحابه. رسول الله عليه الصلاة والسلام بشر به عيسى، عيسى بشر برسول الله عليه الصلاة والسلام قبل أن يأتي. إذا كان عيسى بشر برسول الله وسماه باسمه الأحمد، باسمه أحمد، ماذا قال الله تعالى في هذا الشأن؟ وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي، إيش اسمه؟ اسمه أحمد، صلوا على أحمد، ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. هذا في التوراة يقال له بشر ساكت. يقول الله في حق محمد صلى الله عليه وسلم وما محمد إلا رسول، هذا من باب حصر الموصوف على الصفة، أي صفته ووظيفة أنه رسول. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. اسمع إلى آية جمعت بين الثناء على رسول الله عليه الصلاة والسلام على أصحابه. محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام جملة تتكون من المبتدأ والخبر، تمت، ثناء على رسول الله بالرسالة محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. صفتهم في التوراة هكذا، قوم يصفهم الله في التوراة قبل نزول القرآن بهذه الصفات، هل هم أناس عاديون؟ ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه، كزرع محمد رسول الله أخرج شطأه أصحابه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع. محمد صلى الله عليه وسلم نبت وحده، زرع نبت وحده، فنبتت حوله تحته فراخ وصغار قوت هذا الزرع. لماذا؟ يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، اللام لام الحكمة، ليغيظ بهم الكفار. يقول الحافظ ابن كثير عند هذه الآية انتزع الإمام مالك وطائفة من أهل العلم من هذه الآية كفر الروافض، استنبطوا من هذه الآية كفر الروافض، لأن من يغيظه أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام فيبغض أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو كافر. إلى هذا أشار الإمام الطحاوي حيث يقول في حق الصحابة: حبهم إيمان وبغضهم كفر ونفاق. قارن بين كلام الله هذا في حق رسول الله وفي حق أصحابه وبين موقف التراب من رسول الله ومن أصحابه. اسمعوا إلى كفري، إلى كلمة ساخرة ملحدة. يقول الترابي بلهجته المحلية: لو قعدتهم، من هم؟ الصحابة. لو قعدتهم وقلت لهم محمد كذاب، يكون جوابهم: حاشا كلا، حاشا كلا. ثم اسمع إلى القهقهة من أولئك الذين رباهم على عينه فأساء تربيتهم، بدلا من أن يحزنوا ويثوروا ويقول له اسكت، يضحكون قهقهة من هذه السخرية. مسموع بأصوات في الأشرطة، والأشرطة موجودة عند الطلاب السودانيين عندنا هنا. كلام لا يحتمل أي شك. وهل يتصور مسلم ما أن من يزعم الدعوة إلى الله وإلى إقامة شرع الله يقف هذا الموقف من رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن أصحابه؟ أليس في ذلك في الاستخفاف، في استخفاف رسول الله والانتقاص، تكذيب لخبر الله الذي وقره وعظمه وجعل له هذا الشأن؟ كيف يقال بعد كذا: لماذا قلت في الدكتور كذا وكذا وهو الداعية إلى تطبيق الشريعة؟ أي شريعة؟ الشريعة على مفهومه، الشريعة التي نال من عقيدتها وجعل العقيدة مرتبطة بالظروف، تنتهي بانتهاء الظروف وتأتي عقيدة أخرى، سخرية من العقيدة. إذا كان الدكتور سخر من العقيدة الإسلامية وسخر من الإجماع الأصل الثالث في الإسلام، الإجماع المعتمد المعتد به إجماع السلف، هكذا حقق الإمام ابن تيمية. إذا قيل الإجماع حجة المراد إجماع السلف عندما كانوا موجودين كلهم هنا في الحجاز وعاصمتهم المدينة النبوية، ينضبط إجماعهم لأنهم لم يتفرقوا بعد ولم يكثر الخلاف، لذلك ذلك الإجماع هو المعتبر. سخر الدكتور من الإجماع فقال: المراد بالإجماع إجماع الشعب، الشعب بجميع طبقاته، العلماء والدكاترة والتجار والعمال بما في ذلك عمال النظافة، كلهم ينعقد منهم الإجماع. وسخر من الاجتهاد، وسخر من الشورى، وخلط بين الشورى والاجتهاد والإجماع حتى لا يفهم الإنسان الساذج الطالب الصغير، لا يخرج بنتيجة إذا قرأ هذا الموضوع في كتاب الترابي. ما هو الإجماع وما هو الاجتهاد وما الشورى؟ أما طالب علم فاهم يخرج بنتيجة: إن الرجل يدعو إلى الديمقراطية المتسترة وراء الدعوة الإسلامية، الجماعة الإسلامية، وهي ديمقراطية ترى بأن الشعب هو الذي يقنن القوانين لنفسه وهو الذي يحكم نفسه بنفسه، أعرض عن شرع الله وادعى بأن الشعب هو صاحب الحكم وهو صاحب الرأي وهو صاحب القول. هذه هي الديمقراطية الغربية. تغيير الألقاب والأسماء لا يغير الحقائق، الحقائق هي هي. لذلك لا أعتبر أبدا، أقول هذا تأثما، أقول هذا تبرئة للذمة، لا أرى أبدا بأن الدكتور الترابي من دعاة الإسلام، بل أرى من دعاة الجاهلية، من دعاة الديمقراطية. وهو الذي صرح أنه ذاهب إلى قبة البرلمان، هذا موجود عندكم في كتاب المواقف، مواقف راجع. الإيمان بالحياة البرلمانية يتنافى والإسلام تماما. هل ترضون أن يقال إنه غير فاهم؟ لا ترضون. هل ترضون إنه يتجاهل؟ لا ترضون. أحلاهما مر. إذا ماذا تقولون؟ إذا كان الترابيون لا يرضون وصفه بالجهل ولا يرضون وصفه بالتجاهل، ما الذي بقي؟ أما كونه داعية إلى الإسلام فلا. يأتي سؤال بعد الاستغراب بمثل هذا الكلام، وأنه يوجد غيرك من يمدحه ويلمعه وأنت تقول فيه ما تقول، كيف التوفيق بين قولك وبين قول الآخرين وهم من الدعاء؟ حقا إنه كلام محير للقراء والسامعين. أقول لو قلت ما قلت مجازفة بدون ذكر المصادر لكم أن تردوا علي، ولكني أحيلكم كما أحالكم قبلي الشيخ محمد هادي مدخلي الذي ذكر لكم المراجع والمصادر وأشار إلى المكتبة التي توجد فيها تلك المصادر. ما عليكم إلا أن تذهبوا إلى الدار السعودية وتأخذوا هذه الكتب وتستعيروا الأشرطة وتسمعوا صوته في الأشرطة فيما نسبت إليه، بعد ذلك لكم الحكم ولكم التوفيق إن استطعتم بين ما قلت أنا وبين ما قاله المادحون. وأما بالنسبة لمن مدح وهو يعلم، أقول لهم اتقوا الله ربكم وراقبوه. لا يجوز لطالب علم أن يكتم الحق ويلبس على الناس ويمدح الباطل وصاحب الباطل لما بينهما من العلاقة أو من المصالح أو من الحزبية أو أي معنى من المعاني، لا يجوز هذا. أقول لإخواننا الذين تورطوا في مدح التراب والتلبيس على الناس، أقول لهم اتقوا الله ربكم. والإلحاد واضح في تصرفات التراب، والملحد محاد لله ولرسوله. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله، كيف يجوز لكم وأنتم تعلمون تصرفات الرجل وأقوال الرجل وتسمعون أشرطته، تمدحونه أمام العوام وطلاب وصغار الطلاب، فتوقعونهم في بلبلة، حتى إذا بين الإنسان الحقائق وقعوا في شك وتردد وبلبلة، وأنتم السبب. اتقوا الله ربكم، هذا أمر غير جائز. ثم إن الحقائق مهما أخفيتم ستظهر، ومهما يكون عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي. مهما حاولتم إخفاء الحقائق ولكنها سوف تظهر مع مرور الأيام، وقد ظهرت. والأشرطة أكبر دليل، والأشرطة انتشرت اليوم بصوته مع ذكر المكان الذي ألقى فيه تلك المحاضرات وذكر التاريخ، انتشرت فكشفت الحقائق. ونحن بحمد الله لا نهكد على أحد ولا نسعى ضد أحد، ولكننا نسعى لبيان الحق إن شاء الله، ولئلا يرتبك شبابنا في هذا الجو الذي كثر فيه التهيج والإثارة. شبابنا على مفترق الطرق، على طلاب العلم والعلماء أن ينصحوا لهؤلاء الشباب ويتركوا التلبيس وكتمان الحق، لأن هذه خيانة. سائل يسألني فيقول: هذا الشعب وهذا المجتمع ليس في غنى إلى من يتحدث إليه في العقيدة، متشبع من العقيدة، الحمد لله. لكن يقول: لماذا لا تتحدثون وتحثون الناس على وتبينوا للناس ما يعيش المسلمون في البوسنة والهرسك وفي الصومال؟ لست أدري ماذا يعني هذا السائل. ثم يقول: ليكن صريحا في هذا الجواب، أقول للسائل: سوف أكون صريحا، فكن أنت شجاعا، لا صريحا فقط، كن شجاعا فقابلني بعد المحاضرة لنتحدث أنا وإياك، لنرى أينا أكثر صراحة وأكثر شجاعة. ثم أقول: بالنسبة لمن ذكرتم عندما وقعت الحرب على المسلمين في يوغوسلافيا، ماذا فعل حكام هذا البلد؟ هل سكتوا؟ بادر ملك هذا البلد خادم الحرمين إلى تشكيل لجنة لجمع التبرعات للمسلمين هناك، وتبرع بنفسه ثلاثين مليون. ورئيس اللجنة الأمير سلمان تبرع بألف مليون. ثم تتابعت الملايين والآلاف وتأسى هذا الشعب الوفي السخي بمليكه، فتتابعت المساعدات، فجعلت المساعدات تصل إليهم جوا وبحرا ولا تزال. وكذلك بالنسبة لمأساة الصومال المدمرة، لا يزال العمل ماشيا باهتمام وتشكيل لجان وإرسال مساعدات وإجراء المحادثات للقضاء على الفتنة. إذا كان الحكام قاموا بهذا الواجب ماذا أقول أنا في المحاضرة؟ ما هو دوري؟ ما الذي أقول؟ أما الآن فأقول إنما فعله خادم الحرمين ينطبق عليه قوله عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. لأن هذا الحديث ورد في حادثة كهذه تماما، عندما كان رسول الله عليه الصلاة والسلام جالسا بين أصحابه، فأقبل أناس مضريون أو جلهم مضريين معلقين سيوفهم بأكتافهم وفيهم أثر الحاجة والفقر، وتأثر لهم رسول الله عليه الصلاة والسلام فخطب في الناس وحثهم على التبرع، فانهالت التبرعات، طعام، ملابس، ذهب وفضة، ارتفع عدد من الأموال المتنوئ بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام حتى تهلل وجهه عليه الصلاة والسلام، فقال عند ذلك: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ولا ينقص من أجورهم شيء. المراد بالسنة هنا الخصلة، فليفهم كما يدل عليه سبب الحديث. لذلك أقول بالنسبة لتقديم المساعدات للمحتاجين في الحروب والمشاكل المدمرة والفيضانات وغير ذلك، بحمد الله تعالى وفق الله حكام هذا البلد، وهم أول من يقف أو أول من يقوم بهذا الواجب، لذلك لسنا بحاجة بحمد الله إلى أن نلقي محاضرة أو نخطب خطبة في مثل هذه الموضوعات. ولعل الصراحة التي طلبها صاحب السؤال تكفي هذه، أرجو أن تكون كافية. سائل يسأل: ما موقف الترابي من حركة الجهاد الإسلامية الإريترية السلفية؟ أوجد في الجواب فأقول إن موقف الترابي موقف سلبي من هذه الجماعة، لا أطيل كثيرا حول هذه الجماعة. حركة الجهاد في إريتريا، جل من يعمل في هذه الحركة من زملائكم خريجي الجامعة الإسلامية، جماعة سلفية تعمل، ولكنها مطاردة في بلدها ومن جيرانها. أكتفي بهذا المقدار بالنسبة لهذه الحركة، ومن يريد التفصيل له أن يتصل بمكتبهم هنا في جدة. سؤال مختصر يقول: من ادعى أن الترابي من المجددين؟ أقول جوابا مختصرا كالسؤال: إن الترابي من المغيرين ليس من المجددين، من الذين يحاولون تغيير الشريعة الإسلامية لو استطاع، ولن يستطيع التغيير فيبقى في تصريحاته المتناقضة حتى يأتي أجله ودين الله باق، إلا إن تاب الله عليه، ومن تاب تاب الله عليه. سائل آخر يسأل: متى وأين ذكر هذا الكلام الترابي؟ أجبت على هذا السؤال، ذكر في تواريخ مختلفة سجلت في الأشرطة في الخرطوم، والكتب موجودة في الدار السعودية هنا في جدة. ثم يقول هل أفهم أن الترابي يتهم بعض الصحابة بوضع الحديث؟ نعم، لك أن تفهم ذلك. زعم الترابي فيما زعم وما أكثر مزاعمه بأن بعض الصحابة قد يروي حديثا لغرضه الشخصي، لذلك ينبغي إعادة تقييم الصحابة. الترابي يرى الصحابة يقيمون من جديد، من الذي يقوم بتقييمهم؟ هو وأمثاله من العقلانيين. العقلانيون الذين يبثون سمومهم من أمريكا، مركزهم في أمريكا في الولايات المتحدة، يبثون الشرور بين شبابنا من هناك. هم يرون إن الصحابة ليسوا بعدول، وفي إمكانهم أن يرووا حديثا لغرض شخصي فيرد الحديث. إذن الترابي يتهم الصحابة بوضع الأحاديث، قد يكون فيهم وضاعون. والمسلمون أجمعوا قبل الترابي وقبل العقلانيين على عدالة الصحابة بالإجماع. أصحاب رسول الله عدول، وقد سمعتم وصفهم في التوراة والإنجيل قبل الكتاب. إذن عند الترابي الصحابة يمكن أن يضعوا الأحاديث على رسول الله عليه الصلاة والسلام. سائل آخر يسأل بكل سهولة فيقول: لماذا لا تنصحه وتجعله يرجع عن كلامه بدلا من التشهير على المنابر؟ إنك لمسكين أيها السائل، وهل تظن إن في صلاحيتي أن أسافر إلى هناك وأنصح الترابي ليتوب؟ يعني هذا سهل عليك، أو أنك تتجاهل كما كان الترابي يتجاهل؟ لا تتجاهلوا ولا تكونوا عاطفيين، يجب أن نكون واقعيين في أسئلتنا، هذا أمر غير متيسر. ثم ما نقوله ليس غرضنا التشهير ولا غرضنا الغيبة، هذا نصح. موقفنا هنا كموقف رجال الجرح والتعديل في علم المصطلح، أولئك الناصحون للأمة والمدافعون عن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول أحدهم: فلان كذاب وضاع، فلان دجال، فلان رافضي خبيث. هذه عبارات يستخدمها علماء الحديث عندما يدافعون عن السنة ويهمون السنة وينصحون الأمة. موقفنا هنا كموقف علماء الحديث، ندافع عن دين الله، عن عقيدتنا، ونثبت إن شاء الله شبابنا على العقيدة وعلى السنة ضد هؤلاء الذين يتاجرون بالكلام ويضللون ويلبسون. هذا أمر واجب، لا أقول جائز، واجب، واجب على طلاب العلم أن يبينوا مثل هذا البيان، وخصوصا في الشخصيات الملمعة التي قد ينخدع بعض الناس بتلميع بعض الناس عندما يلمع بعضهم بعضا، ولكن هذا التلميع سوف يزول، هذا التلميع البراق سوف يزول مع مرور الأيام. الحق أبلج والباطل لجلج. نعم. وعلى آله وصحبه. أمسك يا ابني. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد، فلنواصل حديثنا حول الإجابة على هذه الأسئلة. ثم هنا سؤال وعبارة عن تعليق على ما قلت في مطلع حديثي: إذا أراد المصلحون في الدول العربية والإسلامية التي لا تحكم بشريعة الله، أي في خارج هذا البلد، وأرادوا تغيير تلك الأوضاع التي تخالف شريعة الله، إذا أرادوا إيجاد حكم إسلامي في تلك الأقطار، الطريق على ذلك أو الطريق إلى ذلك لا يمر على قبة البرلمان، ولا يستعين بالديمقراطية، بل طريق مسلوك سلكه من قبلنا من الذين أصلحوا. أعود مرة أخرى إلى ذكر هذه الدعوة المباركة التي نعيش أثرها. عندما أراد ذلك المصلح، ليس بنبي، طالب عادي خرج من نجد ومر على مكة ودرس في المدينة فترة من الزمن وتجول في البلدان المجاورة، درس العلم ودرس أحوال المسلمين، فرجع إلى نجد. ماذا فعل عندما أراد تغيير تلك الأوضاع الجاهلية لإقامة دولة إسلامية؟ عرض نفسه على الأمراء كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض، يغشى القبائل وأسواقهم ومجتمعاتهم، فيطلب منهم: من يحميني حتى أبلغ رسالة الله؟ كذلك فعل هذا المصلح، طلب من الأمراء مؤازرته لتبليغ لتجديد دين الله وإقامة شريعة الله لتطهير العقيدة وإصلاح الأحكام وتنظيف الأخلاق. أيد الله له من شاء من عباده فتم له ذلك. إذا أراد المصلحون الآن في أي أرض أن يقيموا دولة إسلامية وتغيير تلك الأوضاع، عليهم أن يكونوا، أعود مرة أخرى، جبهة إسلامية أساسها العقيدة وتصفية الشريعة. لا تكون هناك جماعات متنافسة، حتى لو تعددت في بلد وفي بلد آخر وثالث، يجب أن يكون منهجهم منهجا موحدا. هذه الجبهة ليست جماعات، تطالب الحكام مطالبة مؤدبة معقولة، وتعرض نفسها على العقلاء ليؤازروهم وليؤيدوهم ليقيموا دين الله وليظهروا شريعة الله. الموضوع يحتاج إلى محاضرة مستقلة، ولكن بالاختصار هذا الكلام لا يتنافى مع ما قلت، لا يوجد إيجاد جماعات سياسية. نعم، لا يجوز ذلك في بلد يوجد فيه حكم إسلامي وحاكم إسلامي كيفما كان، إنما يمكن ذلك بل يجب ذلك حيث لا توجد حكومة إسلامية وحاكم مسلم. وقد فعل ما يقرب من هذا بعض إخواننا المغاربة في فرنسا، وإن لم يتعرضوا للسياسة القائمة لفرنسا، لكن استطاعوا أن يوجدوا أو أن يحولوا مدينة فرنسية إلى مدينة عربية إسلامية أظهروا فيها جميع شعائر الإسلام، أنشأوا المدارس الإسلامية السلفية وبنوا المساجد وأحيوا الإسلام في تلك المدينة صورة مصغرة، بمعنى في إمكان المسلمين أن يصلوا إلى إقامة حكم إسلامي بدون جعجعة الجماعات وبدون المرور على القبة، قبة البرلمان، وبدون الاستعانة بالديمقراطية الغربية الكافرة، بل بطريقة إسلامية مدروسة منظمة مهذبة. هذا بالاختصار. وأسئلتكم لم تنتهي بعد، نواصل. هكذا نصل إلى أسئلة مسجد الرادحي. ومن غرائب الأسئلة سائل يسأل عن شروط الخروج على الحاكم، شروط، يعني يسأل عن شروط الوضوء وشروط الصلاة، شروط الخروج على الحاكم، ما وجدت شيئا تفكر فيه إلا الخروج؟ أليس الواجب أن تسأل كيف ننصح الحكام وما هو الموقف السليم من الحكام وكيف إصلاحهم؟ تسأل عن شروط الخروج؟ أنا ما درس شروط الخروج مني، لكن أقول لك الواجب نصح الحكام والدعاء لهم. وأنتم تتساهلون بمسألة الدعاء، أمر مهم جدا. كان الإمام أحمد كما يحكى عنه يصرف الدعوة التي يظنها أنها مستجابة ليدعو للحكام بإصلاحهم، أن يصلحهم الله ويشرع صدورهم للإسلام. أنت تفكر في الخروج وأنت في هذا البلد أيها السائل؟ لا يوجد ما يدعو إلى التفكير في الخروج على الحكام في هذا البلد. أقول بكل صراحة أنت لم تشكر نعمة الله أيها السائل. في هذا البلد لا يوجد ما يجعلك تفكر في الخروج حتى تبحث عن شروط الخروج. ليس معنى ذلك أن الحكام عندنا معصومين لا يعصون الله، لا، الأخطاء موجودة والتقصير حاصل في الحكام والمحكومين. لا ندعي الكمال لا لأنفسنا ولا لحكامنا، ولكن إذا قارنا بين حكامنا وبين الآخرين، هؤلاء أمثل الناس وأمثل الحكام وأحسنهم وأفضلهم. خذوها هكذا صراحة مع التعليقات المعروفة، وهذا شيء لا بد منه. أما مسألة الخروج فلا خروج إن شاء الله. عليك أن تدرس كتب السنة وتعرف الموقف السليم من الحكام، وأن تكثر من الدعاء لهم بالصلاة والسداد، وتقدم لهم النصح. النصح واجب، ولكن مثلك إذا كنت تسأل عن شروط الخروج لا تعرف أن تنصح، ولكن غيرك ينصح. الناصح، الناصحون درجات، هناك أناس مؤهلون ومستطيعون أن يقدموا النصح مشافهة ومناقشة وحوارا، وهناك ناصحون يقدمون نصحهم كتابة، وهناك ناصحون يقدمون نصحهم بواسطة من يستطيع. لا تخرج عن الثلاثة، كن ناصحا داعيا محبا للخير شاكرا لنعمة الله التي أنت فيها. شبابنا يعيشون نعمة، أكرر دائما بهذه المناسبة، لا يعيشها أي شاب في أي أرض. الأمن والأمان والاستقرار والتعليم المجاني والعلاج المجاني والكتب المجانية وكل شيء مجان وميسر، كل ما تحتاجه. أقول مرة أخرى، التقصير حاصل، ولكن عالج بالحكمة وبالتي هي أحسن. سائل يسأل ما معنى قوله تعالى واعتصموا بحبل الله، كأنه يريد أن يسأل ما معنى حبل الله. اختلفت أقوال المفسرين اختلاف تنوع في تفسير الحبل. حبل الله كتاب الله، حبل الله هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، حبل الله الإسلام، حبل الله كلمة التوحيد. لا خلاف بين هذه الألفاظ إلا الخلاف الشكلي اللفظي، أي الاهتداء بما جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا معنى. يفسر هذا قول ولا تفرقوا، التفرق شر، لا كما يقول بعض المحاضرين إن الجماعات نعمة من الله. لا والله، إن الجماعات نقمة، الجماعات والاختلاف والتفرق نقمة، ولكن الواجب أن تضع يدك في جماعة المسلمين، الجماعة الأم، الجماعة الباقية على الخط، ودع عنك بنيات الطريق، لا تخرج هنا وهناك. اعرف الدرب ولازم الدرب، ولا تستوحش من قلة السالكين في الدرب المستقيم في الصراط المستقيم. لا تهلك مع الهالكين إذا خرجوا إلى بنيات الطريق. إذا كنت تعرف الطريق إلى مكة وسلكت، وجدت أمامك سيارات تخرج هنا وهناك، حتى جعلوا لهم أثر طرق، إن كنت على يقين لا تغتر بكثرة السيارات التي تخرج يمين وشمال، بل تواصل سيرك حتى تصل إلى مكة. لكن إذا كنت جاهلا، كما يقال غشيما وغريبا، لا تدري، تقول والله هذه السيارة ماشية، كثرت السيارات في هذا الاتجاه، تمشي وراهم وتهلك معهم، إما في حفرة أو في طريق مسدود أو تقع في يد اللصوص فتهلك. عليك أن تلازم الدرب. ثم كما قال عبد الله بن مسعود عليكم بسنة العقيمة الطريق العقيمة الجديد القديم، عليكم بالعتيق، عفوا ليس بالعقيم، العتيق، عليكم بالسنة القديمة العتيقة التي كان عليها السلف، ولا تبحث عن الجديد، ابحث عن الجديد في دنياك ولا تبحث عن الجديد في الدين، إلا إذا احتاج المسلمون يوما ما إلى التجديد فجدد تجديد المجددين المصلحين، ليس بتغيير وإنما رد للناس على ما كان عليه المسلمون الأولون. أكتفي بهذا المقدار، ولعلنا نواصل بعد الصلاة إن شاء الله، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد، فنواصل حديثنا حول الإجابة على أسئلتكم. وقبل البدء في الإجابة على السؤال الذي أمامي، أبادر إلى تصحيح أثر عبد الله بن مسعود، وصحته هكذا: عليكم بالأمر العتيق، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. هذا الصحابي الجليل ينصح تلاميذه بأن يتأسوا بأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام الذين ماتوا، وهذا من تواضعه رضي الله عنه، كأنه يقول: لا تتأسوا بي وبأمثالي، لأن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. لكن السابقين الأولين الذين سبقوا وماتوا على التوحيد وعلى الإيمان كالخلفاء الأربعة وغيرهم هم الذين ينبغي التأسي بهم. هذا خلاصة كلامه رضي الله عنه. سائل يسأل ويصف موقف بعض الموظفين عفى الله عني وعنهم. شخص يبدأ دوامه كما يقولون الساعة 8:00، يسهر في الليل أمام الجهاز أو في أي غرض كان، ثم ينام متأخرا ويضبط ساعته المنبهة على الساعة 7:00 قبل بدء الدوام بساعة وينام، لا يفكر في صلاة الصبح، بل كأنه كما يقولون خواجة، ليس عليه صلاة، فقط ينظم أوقاته لئلا يتأخر عن الدوام. يستيقظ الساعة 7:00 أي ضحى، فيستعد فيذهب إلى العمل، ويتخذ هذه عادة متبعة. الجواب: أرجو أن يكون هذا المبتلى بهذه العادة أن يكون جاهلا حتى يعذر بجهله، وإلا فهو كافر. من يتخذ هذه العادة ويتساهل بصلاة الفجر ويتركها أيام عمدا قصدا فهو كافر، اللهم إلا إذا كان لا يعلم أن ذلك كفر، هذا يتصور، لأن بعض الناس يتساهلون في حكم تارك الصلاة علما بأن النبي صلى الله عليه وسلم كلامه صريح في هذا: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، ترك صلاة واحدة حتى يخرج الوقت، هل هو كافر كفرا بواحا كما عليه الإمام أحمد وكثير من علماء الحديث، أو إنه كفر دون كفر ما لم يعتقد ما لم يجحد وجوبها؟ من ذلك العاقل الذي يرضى لنفسه أن يكون إيمانه محل خلاف بين أهل العلم؟ من يرضى أن يكون محل أخذ ورد هل زيد هذا كافر أو مسلم؟ من يرضى لنفسه مثل هذا الموقف؟ هذا إذا ترك صلاة واحدة. أما الذي اتخذ عادة ترك صلاة الفجر أيام قصدا حيث يضبط ساعته على زمن بعد خروج الوقت لئلا يقوم لصلاة الفجر، لئلا تشغله الصلاة اللذة النوم، هذا دليل على خراب القلب. الكفر حقيقة الكفر خراب القلب، من قلبه حي لا يمكن أن يتعمد عدة أيام ليضبط ساعته بعد على زمن بعد خروج الوقت لئلا يشغله صلاة ركعتين أو أربع ركعات اللذة النوم، يؤثر لذة النوم على مناجاة رب العالمين، وهذا دليل على خراب قلبه وهو كفر. فمن تورط في هذا الكفر عليه أن يتوب إلى الله، ومن تاب تاب الله عليه. سائل يسأل عن حكم ما يفعله بعض الناس، يقول يحمل في جيبه سجارة فيسلي، بعض الذين عندهم نوع من الحياة والخجل واحترام للصلاة يجعل الدخان مع الأحذية هناك، وهذا من عقلهم، من عقل المدخنين من يجعل الدخان مع الأحذية وهو المكان اللائق. وعلى كل، نحن قبل أن نبحث في حكم صحة الصلاة وعدم صحتها وهو يحمل الدخان في جيبه، والصلاة إن شاء الله صحيحة، لكن ليس الشأن في أنه يحمل الدخان في جيبه، لكن الشأن كل شأن لماذا يدخن؟ هل سمع حكم الدخان في الإسلام أو لم يسمع؟ فليسمع. التدخين حرام هكذا بسهولة، حرام وبسهولة وبصراحة، لك أن تناقش لماذا حرام؟ مسكر؟ الجواب لا. مخدر؟ أنت أدرى. خبيث؟ نعم خبيث. هل هذه علة التحريم؟ لا. علة التحريم الإسراف والتبذير، إضاعة المال. نهينا عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، إضاعة المال حرام بالإجماع، بل بإجماع المدخنين. لو أن إنسانا أخذ ورقة من فئات 100 أو 5 أو 10 أو ريال ولع فيه الكبريت حتى انحرقت ورقة، من يمر عليه ولو كان من المدخنين ماذا يقول؟ يقول هذا سفيه، يحرق النقود سفيه. نعم إنه سفيه، وأنت أيها المدخن سفيه مثله، لأنك حرقت بطريقة غير مباشرة، شريت من الدكان حتى حرقته كما يقال حبة حبة وانتهى. ما الفرق بين أن تحرك ورقة 10 ريال ما أدري بكم شريت، 5 أو 10، وبين أن تحرك بالتدريج وبطريقة غير مباشرة؟ لا فرق بينهما، الكل إضاعة المال، الكل حرام. إذن التدخين حرام، ومن عنده مناقشة يكتب وريقة أخرى. شاب يشكو، فنسأل الله يفرج عنه. شاب سلفي ملتزم، ولكنه يعيش بين أسرة وزعتها أفكار الحزبيين، والدته مع جماعة، أخوه مع جماعة، ووالده مذبذب، ولكن يشدد عليه ألا يذهب إلى حيث يوجد السلفيون. معناه ما هو متصور الوالد المسؤول عن الأسرة، ما يدري أين الصواب. إذا كان رب البيت بالدف ضاربا، فشيمة أهل البيت كلهم الرأس. صاحب رب الأسرة لا يدري الصواب من الحق والصواب من الباطل، أو الحق من الباطل، لا يدري. يقول لولده لا تقرب الجماعة التي تسمى السلفية، لا تذهب إليهم. إلى من؟ وهو ليس في أي جماعة، كما يقولون ساتد، إنسان ساتد ليس في أي جماعة، لكن الوالد في جماعة والأخ في جماعة أخرى، أخوه الأكبر منه. ماذا يعمل هذا الشاب المسلم المسكين؟ فنسأل الله أن يفرج عنه. نقول للوالد اتق الله ربك، إن كنت جاهلا لست صاحب بصيرة، أنت عليك أن تتعلم وجوبا كيف تدير أسرتك. أنت مسؤول، مسؤول عن رعيتك، مسؤولية كبيرة أمام الله. وإلا اسأل ابنك هذا لماذا تذهب إلى الجماعة الفلانية، خلي يحدثك عن الجماعة وعن منهجها وعن عقيدتها، لتكون على بصيرة، لأنك جاهل. وعلى كل نقول للشاب عليك أن تصبر، ولا يحملك هذا على عقوق الوالدين. وصاحبهما في الدنيا معروفة، حتى لو كان الوالدان من الكفار لا يجوز الإساءة إليهما في شؤون الدنيا، ولكن لا تطعهما إذا أمراك بأن تنضم إلى حركة من الحركات وجماعة من الجماعات، لا تطع. الانتماء إلى أي جماعة من الجماعات غير جائز، غير الجماعة الأم، الجماعة التي على الخط التي أنت معهم اصبر، وليس بلازم أن تتردد إليهم حتى يصلح الله حال والديك وإخوتك. عليك أن تصبر، إن كنت صادقا مع الله التجئ إلى الله، ادعو الله في سجودك أن يفرج عنك، ونحن ندعو الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنك وعن أمثالك، وأن يشرح صدور الوالدين وإخوتك حتى يرجعوا إلى الحق. عليك الإحسان والمجاملة والمداراة، المداراة غير المداهنة وهي بمعنى المجاملة، وحسن الكلام وحسن المعاملة ولين الجانب لعل الله يهديهم ويرجع إلى الحق. خطيب مسجد يسأل يريد أن يتكلم في خطبته عن المنهج السلفي، يستنصح ماذا يفعل؟ نصيحتي إن كنت تجيد هذا المنهج وتجيد الكلام وقادر على البيان، بيان المنهج وبيان العقيدة والدعوة إلى منهج السلف بالتي هي أحسن دون إساءة إلى الناس ودون إثارة ودون تخبط في المنهج، وأخطر شيء أن تكون سلفيا غير فقيه، أن تكون سلفيا غير قادر على البيان فتتخبط. أولا العلم قبل القول والعمل، إذا كنت ذا علم وذا عقل وفهم ومقدرة على البيان تحدث في خطبة الجمعة عن المنهج وبيان العقيدة السليمة في كثير من خطبك في أول الأمر دون التعرض لأضدادها، فإذا اطمأنت الناس إلى هذه العقيدة بعد ذلك تبين ما يضاد العقيدة، لأن الشيء يعرف بضده، ولكن أهم شيء أن تكون ذا بصيرة، وإن لم تكن ذا بصيرة ولكن ساهب عاطفة لا تتكلم، لأنك ربما تسيء وأنت لا تعلم. أما الأسلوب الذي ساد هذه الأيام الذي يقول إن فلانا سلفي في العقيدة وإخواني المنهج، هذا أسلوب اصطلاح خبيث مضلل ملبس. ما معنى إخواني المنهج؟ ما هو منهج الإخوان؟ ما هو منهج الإخوان؟ هم بأنفسهم ما استطاعوا أن يبينوا منهجهم. الشيخ حسن البنا رحمه الله يصف دعوته أنها صوفية سلفية وهو أشعري، يصفها بالتناقضات. إذن هو نفسه لم يتصور المنهج الموحد الذي يسير عليه، لأن الرجل نشأ في جو سياسي يحاول منافسة الأحزاب السياسية في كسب المجتمع، يحاول أن يكسب الأشاعرة ويكسب الصوفية ويكسب السلفيين ليكون أكثر أتباعا من الآخرين من رؤساء الأحزاب السياسية الأخرى. هي حركة نشأت حركة سياسية مغلفة بغلاف إسلامي ملمع، لذلك القوم أنفسهم لا يعرفون منهجهم، منهجهم قد يختلف في من بلد إلى آخر، وهذا يعرف من عايشناهم في عدة بلدان تجد مختلفين، وربما في بلد واحد مجموعة تطلق على نفسها الإخوان المسلمون ووجدت أخيرا بجوارهم الجماعة الإسلامية في المنطقة نفسها، وأنتم كنتم تعلمون الجماعة الإسلامية هناك في لاهور، والآن توجد في القاهرة الجماعة الإسلامية غير الإخوان المسلمين، وهكذا تتنوع، إن شرقت أو غربت تجد المناهج مختلفة، كل جماعة تضع لها منهج، لأنها مناهج وضعية لا تتعب أنفسكم. هذا شيء طرأ عليكم، بدعة جديدة طرأت عليكم أيها الشباب، ابقوا على عليكم أن تبقوا على الخط، أنتم كنتم على الخط ولا تزالون إن شاء الله، إلا من أثر فيه التهييج، وقد أثر. المهيجون هم أنفسهم مهيجون، هيجوا ثم هيجوا، لذلك فلتعلموا إنهم مقلدون، هؤلاء الذين يهيجونكم من الداخل مقلدون، قد هيجهم غيرهم وأثر فيهم وشوش عليهم، هم بدورهم يريد أن يشوشوا عليكم ويهيجوكم من جديد. فلتعلموا بأن الخط القديم المنور هو السليم، هو الذي يوصل عليكم بالخط القديم المنور. تركتكم على بيضاء نقية، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، لا تهلكوا مع الجماعات، ابقوا فلتبقوا مع الجماعة، الجماعة الأم التي على الخط. أنا سوف أنتخب الآن الأسئلة انتخابا، فأرجو أن تسمحوا لي في هذا الانتخاب، هذا انتخاب حر ليس كانتخابهم، لا تشترى الأصوات هنا. سائل يسأل يقول: ما حكم التقريب بين الجماعات؟ يا ابني لو كان لي من الأمر شيء لو كنتم تسمعون كلامي، ليس التقريب بل القضاء عليها، الجماعات يقضى عليها، لا يقرب بينها، بل تنسح الجماعات لتنسحب وترجع إلى الخط، وتترك بنيات الطريق وترجع إلى الخط المستقيم مع الجماعة الأم. هذه نصيحتنا للجماعات. إيش معنى التقريب؟ يعني كل جماعة تتنازل عن بعض التعليمات حتى تتقارب، مسألة ليست تلاعب، دين، دين واضح، منهج واضح، ليس عندنا شك بأن هذه الجماعات المتفرقة كلها بلاء، ولم يتعب شبابنا هذا التعب إلا بعدما وفدت هذه الجماعات ونبتت جماعات نابتة، ينبغي إصلاحها وردها إلى الجماعة، إلى الجماعة الأم. سائل يسأل: هل يؤخذ العلم ممن كان على مذهب الأشاعرة مثل ابن حجر وغيره من العلماء ممن كان على مذاهب مختلفة؟ عفى الله عنك وسامحك، أنت الآن تحكم، لا تسأل، حكمت على ابن حجر الحافظ ابن حجر أنه أشعري وأمثاله، وهذا خطأ في التصور. فرق بين الوقوع في التأويل وبين الأشعرية، ابن حجر والنووي والذهبي والشوكاني أمثال هؤلاء لا يقال لهم إنهم أشاعرة، يقال إنهم أولوا بعد التأويلات وكيف نعاملهم. الأشعري من درس مذهب الأشعرية وصار داعية إلى أشعريته كالغزالي والشهرستاني والرازي هؤلاء وإمام الحرمين الجويني خصوصا الجويني الإبن والجويني الأب في أول الأمر هؤلاء كانوا دعاة إلى الأشعرية هم الذين يطلق عليهم أنهم أئمة الأشاعرة. أما هؤلاء المحدثون نشأوا في جو ملبد بالأشعرية وليسوا هم أشاعرة، وقعوا في هذا التأويل من حيث لم يدركوا. أقرب لكم بالمثال، توجد الآن جماعة كبيرة سلفية كبيرة جدا في القارة الهندية يقال لهم أهل الحديث في الهند وباكستان وبنغلاديش، أكثرهم في الهند وفي باكستان. عملت معهم أنا وغيري من الجامعة الإسلامية، انتدبنا للعمل في تلك الجامعة، منا من عمل في الهند ومنا من عمل في باكستان، أنا من الذين عملنا مع بعض الزملاء في باكستان. هذه الجماعة تدرس الحديث والتفاسير فقط، يأخذون الأحكام من الكتاب والسنة مباشرة، وقالوا لهم أهل الحديث، وعندهم تشدد في تجريد المتابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام ويحاربون التقليد. لكن ما الذي فوجئنا به أول ما وصلنا؟ فإذا هم يدرسون العقيدة الأشعرية مقرر النسف، العقيدة النسفية هي المقررة في جامعة تسمى الجامعة السلفية في فيصل أباد. قلنا ما هذا التناقض؟ قالوا هكذا وجدنا المشايخ قبلنا يدرسون هذه العقيدة ونحن ندرس كما درسوا. قلنا يا سبحان الله، هذه الأحاديث أحاديث الصفات، يعني تؤولونها فارتبكوا. قالوا خذوا المنهج فعدلوا لنا المنهج حتى يصبح المنهج سلفيا عقيدة وشريعة، وشريعة هم يدرسون السنة والعقيدة أشعرية، وفي بعض الجامعات ما تريدية لأن المنطقة منطقة حنفية. أخذنا مناهجهم وتركنا حطينا على جنب، قررنا لهم كتبنا الواسطية شرح الطهاوية والكتب المقررة عندنا هنا التي أقبل عليها المسلمون من كل بلد، على الرغم ما يقول محمد سرور بأن الشباب إن صرفوا وزهدوا في هذه الكتب، بل وجدنا شباب المسلمين في كل بلد مقبلون على منهجنا هذا وعلى كتبنا في العقيدة. قررنا لهم وتوليت أنا تدريس شرح العقيدة الطحاوية في تلك الجامعة بعد أن كانوا مرتبكين وقعوا فيما وقعوا فيه تقليدا وتأثرا بالجو وليسوا بأشاعرة. الإمام الشوكاني عاش في الاعتزال لأنه كان زيديا، الزيدية معتزلة، فغادر المنطقة الزيدية المعتزلة ولم يقف عند الأشاعرة الشافعية التي في اتهامه، صار يبحث عن منهج السلف. ما هي النتيجة التي وصل إليها؟ ظن بأن منهج السلف التفويض المطلق، وألف رسائل أطلق عليها تلاميذه الرسائل السلفية ففيها التفويض وليس السلفية صافية محضة. إذن معنى ذلك القضية قضية إدراك وعدم إدراك. من وقع في التأويل وهو يريد وهو يبحث عن الحق وعن منهج السلف وظن أن هذا هو منهج السلف وهو الصواب يعذر. هذه المسألة حققها الإمام ابن تيمية في مواجهته ومناظرته لعلماء الكلام عندما كان يقول لهم: لو كنت أنا مكانكم لحكمت على نفسي بالكفر ولكنكم جهال. أي إن الإنسان يعذر ولو كان عالما جليلا وجهلا في بعض المسائل في العقيدة في الأسماء في الأحكام يعذر. هذا هو الصحيح والصواب. لذلك من الخطأ إطلاق بأن الحافظ ابن حجر أشعري وبأن النووي أشعري وبأن الشوكاني أشعري خطأ. ليسوا بأشاعرة أئمة. نرجو أن يكون ما وقع منهم من التأويلات مغفورا لهم لقاء خدمتهم للسنة، هذه الخدمة العظيمة الجليلة، ولقاء سعيهم في تجريد المتابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وخصوصا الإمام الشوكاني قليل مثله في تجريد المتابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام ومحاربة التقليد. رحمهم الله وعفى عنهم وجمعنا وإياهم في دار كرامته. نحبهم في الله لخدمتهم لدين الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ونسأل الله أن يعفو عنهم فيما وقع منهم من بعد التأويلات. السؤال الأخير أو الجواب الأخير على سؤال من الأسئلة المنتخبة: هل يمكن أن نطلق على القرآن بأنه عبارة أو حكاية؟ الجواب لا. هذه عقيدة الأشاعرة الذين يعتقدون بأن كلام الله معنى واحد ليس بحرف ولا صوت، وأن هذا القرآن عبارة عن كلام الله أو حكاية أو ترجمة. هذه من أخطائهم ومن اصطلاحهم الذي اصطلحوا عليه مخالفين أهل السنة ومخالفين للمعتزلة. الفرق بين المعتزلة وبين الأشاعرة إثبات الكلام النفسي، وإلا فإن الأشاعرة يوافقون المعتزلة في القول بخلق القرآن، إلا أن المعتزلة لا يثبتون الكلام النفسي، والأشاعرة يثبتون الكلام النفسي. قال الإيجي: الفرق بيننا، وهو أشعري في كتابه المواقف، الكتاب موجود في الأسواق، المواقف للإيجي، راجع في هذه المسألة ليثبت لك بأنه لا فرق بين الأشاعرة وبين المعتزلة في مسألة خلق القرآن إلا إثبات الكلام النفسي أو عدم الإثبات. أي إن المعتزلة صرحاء يقولون القرآن مخلوق من خلق من خلق الله، والأشاعرة يقولون كلام الله وذلك الكلام النفسي، وهذا القرآن مخلوق دال على كلام الله النفسي أو حكاية أو ترجمة، فلسفة وتستر باسم الكلام النفسي. وإلا هم والمعتزلة على مذهب واحد في مسألة خلق القرآن. أكتفي بهذا المقدار، فأسأل الله لي ولكم الثبات على ديننا وعقيدتنا حتى نلقى ربنا وهو راض عنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.